عيون حبيب حلوين والثقة يتكلم الحاج بختار طرح فين ما بين الخد والرمشين والحاج بتتسرق العقل لما بيرقص الحاج العس وانا مزاي وحبك جرح قلبي العين اللي شافت حبيبي لكن اللي تعب لكن اللي تعب قلبي يا غنطرة نسينا حبيبي ولا قلبك على قلبي ما خدت قلبي برفعت العين والحال يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي واحد بس والله بليني يا ابو سنة نسيت بالبرد مع السنة لسه جوابك ما وصلنا حبيبي خدك صغير لبيتك طوحت قلبي وحبيتك خدك صغير لبيتك ما طوحت قلبي وحبيتك ما يدلوني لطريق بيتك حبيبي وانا كلمه